إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين بالله تعالى ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وقفنا في كتاب الكافي ابن قدامة عند باب المواقيت. المواقيت معناها لها معنيين. المعنى الأول ميقات زماني، يعني الوقت الذي يصح الإحرام بالحج فيه. النوع الثاني من المواقيت ميقات مكاني، وهو المكان الذي يجب على المحرم أن يبدأ الإحرام من أماكن معينة الذي وقتها هو الله عز وجل، الذي توقيت يعني التحديد، مواقيت يعني أماكن محددة يحرم منها، الذي وضع هذه الأماكن هو الله عز وجل بإبراهيم عليه السلام، هو الذي بيّن للناس هذه الأماكن. هناك أماكن أخرى تسمى الحرم بخلاف المواقيت. الحرم أماكن للحرم أيضا لا يجوز للإنسان أن يلحد في هذه الأماكن أو يظلم، ولها أحكام خاصة جعلها الله عز وجل في السنة. يعني في أماكن، في نوعين من الأماكن، أماكن مواقيت ده للإحرام، وأماكن للحرم، ميقات الحرم كالتنعيم والشميسي ووادي عمنة في عرفة وغير ذلك من الأماكن التي تحيط بمكة وتسمى الحرم، داخلها له بقعة، هي بقعة مفضلة. أما المواقيت هذه كلها في الحج. للحج ميقاتان، ميقات مكان وميقات زمان. فأما ميقات المكان هيبدأ فيه فالمنصوص خمسة، لما روى ابن عباس قال وقت، عشان كده سمت مواقيت عشان وقت. طب الميقات ده وقت زمن؟ لا، الميقات يطلق على الزمن وعلى المكان، المكان المحدد يسمى ميقات، ولذلك سميت الأماكن التي يحرم منها ميقات. ميقات ليه؟ لأنها محددة من قبل الشرع، محدش ينفع يغيرها. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، مكان اسمه ذو الحليفة، يبعد عن المدينة تقريبا 5 كيلو، وهي كان فيها أبيار لعلي بن أبي طالب عشان الناس تشرب منها في الحج، فسميت الآن أبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة. من أراد من أهل المدينة أن يحج أو يعتمر لابد أن يحرم من هذا الميقات. كان في قديما يسمى ذو الحليفة، يبعد عن المدينة تقريبا 5 كيلو أو ما يزيد، فهي داخل حدود المدينة، وتبعد عن مكة تقريبا 450 كيلو، أبعد المواقيت عن مكة. ولأهل الشام الجحفة، الجحفة كانت بلد قديما فيها أوبئة، فالناس كانت لا تريد أن تسكنها، فهجروها وتركوها وسكنوا مدينة ساحلية تسمى رابس، وهي الآن يحرم الناس منها، وهي قبل الجحفة، يعني من أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات، فإحرامه صحيح، هي قبل الجحفة. وميقات رابغ نقاط على البحر، من حذاه وهو راكب مركب سفينة يجوز أن يحرم منه، وكذلك إذا حذاه في الجو يحرم منه. وفي البر هناك هذا الميقات ينزل في البر، هناك مسجد كبير يسمى مسجد رابغ يحرم الناس منه. تبعد رابغ عن مكة حوالي 180 كيلو، يعني مسافة الجحفة تبعد عن مكة حوالي 180 كيلو، رابغ تبعد عن مكة حوالي 200 كيلو، الفرق تقريبا بضعة كيلومتر. ولأهل نجد يعني المنطقة الشرقية قرن، وتسمى قرن المنازل، قرن المنازل أو قرن التعالي، تبعد عن مكة 94 كيلو، ميقات أهل نجد، نجد يعني الرياض ومنطقة الشرقية. أهل اليمن ميقاتهم يلملم، موضع يبلغ أيضا 90 كيلو عن مكة، يسمى الآن السيل الكبير. ميقات أهل الجنوب، اليمن، ومن ذهب إلى مكة من هذا الطريق. دول أربعة نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهن لأهلهن، يعني اللي ساكنين فيهم يحرم منهم، فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، اللي هيمر عليهم. ففرضنا واحد مصري يريد أن يحرم، هيحرم منين؟ من رافخ جحفة. طيب ذهب إلى المدينة أولا، هيحرم من جحفة برضه؟ لا، من أبيار عالي. يبقى إذن المحرم لابد أن يحرم على ممره، بغض النظر عن بلده، على ممره. طيب واحد مصري راح الرياض، وبعدين هيحرم من الرياض، هيحرم من الجحفة ولا من قرن الثعالب؟ قرن الثعالب. يبقى إذن المكان الذي يمر عليه، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. كلمة لمن كان يريد الحج والعمرة دي فتحت لنا باب سهل جدا، إن من دخل الحرم ولا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام. هذه مسألة نزاع بين العلماء. امرأة رايحة زيارة لابنها أو زوجها ولا تريد الحج ولا العمرة، هي رايحة زيارة أخرى، وبعد ما راحت طرأ عليها نية العمرة، هل يجب عليها أن ترجع إلى الميقات ولا تحرم من مكانها؟ من مكانها. يعني مثلا رجل يعيش في جدة وزوجته وصلت له جدة ولا تريد العمرة، هي وصلت فقط زيارة لزوجها، ثم بعد شهر أو شهرين أو ما كان عن عليها، يعني أتى عليها نية العمرة، هل تحرم من ميقات أهل مصر رابط ولا تحرم من جدة؟ هتحرم من جدة، لأن جدة بين الميقات وبين الحرم، هي في الحل بس في الميقات، في داخل الميقات هنا بينها وبين رابغ، هي المسافة بين رابغ ومكة، نصف المسافة بين رابغ ومكة، يعني داخل الميقات. يبقى كل بلد بين الميقات وبين مكة يحرم أهلها منها، فمن كان دونهن مهلة، فمن كان دونهن فمهله من أهله. دونهن يعني بلده بين الحرم، بين مكة وبين الميقات، يحرم من مكانه كأهل جدة، وكذلك أهل مكة يحرمون من مكة، يهلون منه. إحرام أهل مكة ينقسم قسمين، أهل مكة أو من عاش في مكة أو من أقام بمكة، ينقسم قسمين للعمرة وللحج. إحرام أهل مكة للحج من مكة، يحرم من مكانه داخل الحرم من مكة، وأما إحرام أهل مكة للعمرة لابد من أدنى الحل، لابد من الحل، والحل أدنى الحل التنعيم، يخرج إلى التنعيم يحرم ويدخل. ليه؟ لأنه يشترط في الإحرام الجمع بين الحل والحرم، يبقى محرم ويدخل الحل أو يخرج من الحرم. ولذلك في الحج لما هيحرم من مكة هيطلع في الحل ولا لا؟ عرفة الحل، هيطلع يقف عرفة الحل، فعشان كده جمع بين الحل والحرم. يبقى إذا في الحج بيحرم من الحرم ويطلع للحل، وفي العمرة بيحرم من الحل ويخش الحرم. هذا الحديث عمدة في المواقيت، وهو حديث متفق عليه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أهل العراق في المنطقة الشمالية الشرقية لا يمرون على قرن الثعالب، إنما يمرون على بلد تسمى ذات عرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لها هذا الميقات، وأكثر أهل العلم على هذا الميقات، وإجماع أهل العلم على المواقيت الأربعة. يبقى الإجماع على المواقيت الأربعة في نص الحديث، وذات عرق بخلاف بين أهل العلم بناء على تصحيح الحديث وتضعيفه، لأن هذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. فهذه المواقيت كلها لكل هذه المواقيت منصوص عليها، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعرف هذا المقام، لم يبلغه الحديث. فجاء ناس من العراق وسألوه من أين نحرم، فاجتهد رضي الله عنه وقال أن يحرموا من ذات عرق، فوافق اجتهاده اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب كثيرا ما يجتهد ويوافق اجتهاده النبي صلى الله عليه وسلم، وقت لأهل العراق ذات عرق. فهذه المواقيت لكل من مر عليها من أهلها ومن غيرهم للخبر، ومن منزله بين الميقات ومكة فميقاته منزله للخبر. كل البلاد التي داخل المواقيت تحرم من مكانها، وميقات من بمكة منها وسواء في ذلك أهلها وغيرها للخبر، ميقات أهل مكة من مكة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين من أصحابه فأحرموا منها. هم الموضوع كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاج، وأمر الصحابة أن يأمروا الناس بالحج، فاجتمع كل الصحابة في هذا الوقت وكان يبلغ 130 ألف صحابة، عدد كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم ناوي القران أن يجمع الحج والعمرة في نسك واحد. قبلها بيسير أمر الصحابة أن يتحللوا بعمرة، يعني يتمتع، وقال لولا أني كفت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم. فتمتعوا، فلما تمتعوا جم بقى وقت الحج، تمتعوا يعني عمل عمرة وتحلل. جه وقت الحج النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإحرام من مكة. فإذا ده في نص على أن الغريب إذا أراد أن يحرم يحرم من مكة الحج. وعنه في من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة يهل من الميقات، يذهب إلى الميقات ويهل، فإن لم يفعل فعليه دم، لكن الذي عليه الجمهور أنه يحرم من مكة لنص الحديث. وذكر القاضي في من دخل مكة محرما من عن غيره بحج أو عمرة ثم أراد أن يحرم عن نفسه، أو دخل محرما لنفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره بحج أو عمرة، أنه يلزم الإحرام من الميقات. وقلنا الصحيح أن لا فرق، والراجح أنه يحرم من مكة لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يفعل فعليه دم، لأنه جاوز الميقات مريدا لنفسه لنفسه وأحرم دونه، فلزمه دم كما لو تجاوزه غير محرم. ولنا كلمة ولنا ديت يعني الدليل الذي نعتمد عليه، وكان ابن قدامة كثيرا ما يفعل ذلك في المغرب، ونادرا ما يفعل ذلك في الكافي، لأن الكافي كتاب اشترط على نفسه به ألا يخرج عن المذهب ويظهر كل روايات المذهب. فمعنى كلمة لنا يعني لنا نحن الحنابلة دليل، وهنا كان ينبغي له أن يقول لنا. لماذا؟ لأن الذي خلفه حنبلي، فيقصد كلمة هنا بقى لنا بخلاف المغني. يبقى لنا هنا بخلاف لنا المغني، لنا هنا معناها لنا يعني لمن لنا نحن من اختار هذا القول وأصحاب هذه الرواية. أما لنا في المغني يعني لنا الحنبلي، ولنا الخبر الثابت، وأن كل ميقات لمن أتى عليه فكذلك مكة، ميقات من أتى عليه، ولأن هذا حصل بمكة حلالا على وجه المباح فكان له الإحرام منها بلا دم، كما لو كان الإحرامان لشخص واحد. يعني إيه اللي هتفرق بين إن الإحرام يكون لك أو لغيرك؟ كله إحرام. ومن أراد أن يحرم ودخل مكة ثم أراد أن يعيد الإحرام أحرم منه من التنعيم ولم يصف من الميقات كفعل عائشة رضي الله عنها. ومن أي موضع من مكة في مكة أحرم جاز، أي مكان في مكة يجوز له الإحرام، لأنها كلها موضع للنزول. وإن أحرم خارجا منها من الحرم جاز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا من البقاء، وهي خارج من مكة. ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة، استوت البلدة فيه وغيرها كالنحل. البلدة هنا مقصود بها إيه؟ مكة. يبقى المقصود من مكة الحرم، كلمة مكة يعني يحرم داخل الحرم، والصحيح أنه يعمل ولا يقيد نفسه بمكة. يقول أن من أحرم من داخل الحرم صح إحرامه سواء في مكة أو في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره من البطحاء، والبطحاء داخل الحرم. من فضل العمرة للمكي ومن ومن في الحرم، يعني من غير المكي من في الحرم، ومن غير المكي من الحل، ومن الشمال التنعيم، ومن الشرق الشمال، من الغرب الشمال، ومن الجنوب الجعران، ومن الغرب عرب. دول ايه؟ دول حدود الحرم. من الغرب الشمال، ومن الشرق عرب، ومن الشمال الشنعين على طريق مكة، ومن الجنوب الجعران، ووادي نخلة ايضا. خلاص، ده الايه؟ الحرم. الميقات من الشمال ذو الحليفة والجحر، ومن الشرق قرن التعالي، ومن الجنوب يلملم فخر. طيب، ميقات العمرة من أدنى الحل، ميقات العمرة للمكي ومن في الحرم من أدنى الحل، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، متفق عليه، وكانت بمكة يومئذ. يبقى من دخل مكة وأراد أن يعتمر يجوز له أن يخرج إلى التنعيم فيحرم ويدخل مكة مرة أخرى، وهذا جائز أن يفعل ذلك. وفتوى الشيخ ابن باز يجوز أن يكرر العمرة أكثر من مرة في السفر الواحد، يجوز وليس ممنوع. لما روت عائشة ذلك؟ إن عائشة رضي الله عنها كانت قرينة، يعني جمعت النسك للحج والعمرة في مرة واحدة، فلما تلاقيها كانت حاضرة، فلما انتهوا وأرادوا أن يرجعوا بكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لم تبكي؟ فقالت أكل الناس يرجع بحج وعمرة وأنا أرجع بحج وحده؟ يعني اعتمدت تقصد ايه؟ التمتع. فامر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن اخوها ان يذهب الى التنعيم بها فتحرم وتدخل مكه تعمل العمره عشان تجمع بين الحج والعمره. وفي ذلك جواز تطهير قصر النساء لما بكت ارضاها. ايضا في هذا الحديث دليل على جواز من كان في مكة من غير أهلها أن يخرج، هذه عمرتين في سفر واحدة، أن يخرج إليها، خصوصا في هذه الأيام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عمرتين في سفرة واحدة، وهذا هو الأفضل، ولكن أحيانا الإنسان يترك الأفضل لما لشيء آخر، وهو أنه يصعب عليه الوصول إلى الحرم. الآن عشان تذهب إلى الحرم تحتاج إلى أموال وتأشيرات وعوائد، وربما لا يتكرر ذلك إلا في أزمنة متبعدة. فإن كان ذلك الأمر يجوز له أن يعتمد أكثر من عمرة في أكثر في سفرة واحدة لوجود المشقة في تكرار العمرة لمن ممكن لنفسه ولمن مات من أهله. مات الأحياء يجوز الحج والعمرة عنهم بس بشروط اللي احنا خدناها، اللي هي من شروط المعذور، مش قادر يحج أو يعتمر، مشلول، مريض كده. أما الأموات يجوز له مفتوح لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر فكان معذور، والدين المرأة التي قالت أبي مات وعليه دين أحج عنه؟ قال نعم. فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يحج عن الميت. وهذه المسألة فيها إجماع أن الحج يصل إلى الأموات بالإجماع. نقل هذا الإجماع ابن قدامة المغني، إن في إجماع على أن الحج والعمرة والدعاء والصدقة تصل إلى الميت، بخلاف غيرها من الطعام ك كقراءة القرآن وغير ذلك من الطعام ففيها خلاف. ومن أي الحل أحرم جاز من أي مكان، لأن المقصود بالإحرام منه الجمع بين الحل والحرم في النسك، ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم إلا الإحرام بخلاف الحج، لأنه يفتقر إلى الحل والوقوف بعرفة فيحصل الجمع بين الحل والحرم. يعني هنا بيفرق بين إحرام الحاج وإحرام المعتمر. فصل: ومن جاوز الميقات مريدا لموضع قبل مكة ثم بدا له الإحرام أحرم من موضعه. إحنا ذكرناها دي امرأة رايحة تعمل زيارة وبعدين أرادت الإحرام بعد ما جاوزت الميقات تحرم من مكانها. وإن مر به كافر أو عبد أو صبي فأسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي دونه أحرم من موضعه. طفل صغير رايح مع وأبوه وبلغ بعد الميقات يجوز له أن يحرم من مكانه، ولا دم عليهم لأنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام فيه، فأشبه المكي والمتجاوز غير المريد لمكة. وعنه في الكافر يسلم يخرج إلى الميقات، ولكن المذهب الأول فإن خشي الفوات أحرم من موضعه وعليه دم. فوات يعني فوات مكان عرفة، موضع عرفة بفوات الوقت، ذهب بعد فجر يوم المحرم. والصبي والعبد في معناه لأنهم تجاوزوا الميقات غير محرمين. قال أبو بكر يعني غلام الخلال: وبالأول وأقول وهو أصح لما ذكرناه، وهذا هو الصحيح، المذهب أنه يحرم من موضع وليس عليه شيء. ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاز أقرب المواقيت إليه أحرم، لما روى ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل ذلك قرن وهو جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق عليه. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. يعني كان أهل العراق لما فتح فارس، أهل العراق أرادوا أن يحرموا، وعشان يحرموا من قرن المنازل لازم ينزلوا جنوبا إلى الرياض ويذهبوا من الرياض إلى مكة، وهذا فيه مشقة. فقال: يشق علينا، هو جور عن طريقنا. فقال عمر: انظروا إلى حذوها، يعني هاتوا خط كده واعملوه وشوفوا المكان اللي انتوا هتمروا فيه واحرموا منه. فوجد حذوها ذات عرق، فدل ذلك على وثق اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ذات عرق كانت، هل ذات عرق كانت ميقات لأهل العراق باجتهاد عمر أم بنص النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صحح الحديث هيبقى بنص النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هيقول ضعيف هيقول برضه ذات عرق، بس ايه؟ اجتهاد عمر. لذلك ابن عبد البر نقل الاجماع ان من احرم من ذات عرق احرامه صحيح. ليه؟ لانه كده كده سواء باجتهاد عمر سواء بنص النبي صلى الله عليه وسلم كده كده ذات عرق كانت ذلك. ولان مما هذا مما يدخل الاجتهاد والتقدير، واذا اشتبه على الانسان صار الى الاجتهاد فيه كالقبله. فان لم يعلم حذو الميقات احتاط فاحرم قبله، يعني فرضنا تاه مش عارف الميقات، يحرم من مكان يتيقن انه قبل حذو الميقات. يعني اهل السودان، اهل السودان تقريبا امام جده، هيحرموا ازاي؟ كيف يحرمون؟ هيحرمون من البحر، بس حذو رابط، شوفوا حذو رابط من اعلى ويحرمون منه، ان هي ديت اقرب المواقيت اليه. واحتاط فاحرم لان تقديم الاحرام عليه جائز وتاخيره حرام. الافضل الا يحرم قبل الميقات، يعني السنه ان الانسان يحرم من الميقات نفسه، ولكن احيانا الانسان يشق عليه الاحرام من الميقات فيحرم قبله. هنا يقصد به الاحرام يعني نيه النسك. يعني مثال: اهل مصر لما بيحبوا يعملوا عمره والطياره تنزل جده بيحرموا منين؟ من المطار. السنه ان يحرم من رابط. طب هيقول هيغير الملابس ازاي؟ هنقول له غير الملابس في المطار وجهز نفسك في المطار واجعل النيه عند رابط. يبقى الاحرام والنيه فقط، يلبس ملابس الاحرام في المطار ويركب الطياره، ولما الطيار يقول له رابط بعد كام دقيقه يحسب الوقت وقبلها بدقيقه يحرم. ربع ساعة مثلا بعد 14 دقيقة يحرم بقلبه، وكده أحرم تقريبا قبل الميقات بيسير إن أمكن. يعني لو كان 15 دقيقة وثانية ده الطيارة بتمر على رابط في لحظة. صح؟ ده هو يحرم قبلها بدقيقة، يعني ربما يكون قبل الميقات بيسير. لا يعتمد، لا يعتمد عليه. لا يعتمد على يسر السيارة المضيف أو المضيفة تعرف وقت الإحرام بعد ساعة ونص يحرم وليس عليه. لو حدث وتاه وأبلغوه بعد الميعاد يحرم من مكان مما أبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من ذي الحليفة، فإن أحرم قبله جاز، لأن الصبي ابن معبد أحرم قبل الميقات قارنا، فذكر ذلك لعمر قال مريد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجد له تجاوزه بغير إحرام، بما تقدم من حديث ابن عباس ده لمن أراد النسك، إنما داخل الحرم يخلص مشوار ورجع واحد جاله مشوار في مكة، أصبحت مكة الآن لا تقصد للحرم فقط، لا تقصد للعمرة والحج فقط، ربما يكون هناك فضيل يريد أن يأخذ منه شيء، هل لابد إذا دخل يعمل عمرة؟ لا، يأخذ منه ويأخذ، ولا يشترط عند تجاوز الحرم أن يحرم، فإن تجاوزه غير محرم لزمه الرجوع ليحرم منه لو كان أراد الحج والعمرة، لأن من قدر على فعل الواجب لزمه فيرجع فأحرم منه، فلا دم عليه لأنه أدى الواجب فأشبه من لم يتجاوزه. فإن لم يمكنه الرجوع لخوف أو خشية الفوات فأحرم من موضعه أو أحرم من موضعه لغير عذر فعليه دم، لأنه ترك الواجب من مناسك الحج. فرجع عن ذلك الميقات مناسك الحج لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه فأشبه من لم يرجع. معنى الكلام أنه هو لو فات من الميقات وجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. وإن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفة فهو كان محرم من دون الميقات. المكي أحرم بالحج من الحل بعد عرفة، يعني معنى كده ان هو هيحرم ويقف في عرفه ويؤدي مناسك الحج وهو ما دخلش الحرم. صح؟ لان ناحيه عرفه الناحيه الشرقيه كلها حج، فكانه احرم من دون الميقات. وان احرم من الحل الذي يلي الجانب الاخر اللي هو مثلا جده او التنعيم كده، يعني لازم عشان يوصل عرفه لازم يخش الحرم. ثم سلك الحرم فهو كان محرم قبل الميقات، يعني يجوز. وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه كالذي يحرم بعد الميقات، ثم إن خرج قبل الطواف إلى الحل وعاد ففعل أفعالها تمت عمرته وعليه دم. وإن لم يخرج وفعل أفعالها ففيه وجهان، يجزئ ذا المذهب ويجبرها بدم الذي يحرم من دون الميقات. يعني هو بيقول واحد في مكة وعايز يعمل عمرة أحرم من الفندق وراح عمل العمرة ورجع الفندق من غير ما يطلع للتنعيم، حكم إحرامه صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. طيب وليس عليه شيء؟ لا عليه دم، لأن الميقات بتاعه هو الحل هو التنعيم، وهو ما أحرمش من الميقات، أحرم من داخل الميقات، فتصح عمرته وعليه دم. وإن لم خلاص ويجزئه ذا المذهب وعليه دم. الثانية لا يجزئه. قول الثاني في المذهب الوجه الثاني إن هو لا ده لازم يطلع العمرة دي بايظة. لازم يطلع للتنعيم ويحرم ويخش تاني. لأنه نسك فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج. فعلى هذا لا يعتد بأفعاله كأنه ما عملش حاجة. وهو باقٍ على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يأتي به. وخلاصة الأمر هو المذهب أنه يصح عمرته عليه دم. ميقات الزمان ميقات كده خلص المواقيت المكانية وأحكام. ميقات الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. عشر من ذي الحجة داخل فيهم يوم النحر يوم عشر. خلاص يبقى عشر أيام وشوال وذو القعدة دول أشهر الحج. طب أنا هستفاد إيه بقى من أشهر الحج؟ والحج أشهر معلومات أنه لا يصح الإحرام إلا في هذه الأشهر للحج. ومن أحرم بالعمرة فيها ثم حج في نفس العام أصبح متمتع. خلاص واحد راح في رمضان وعمل عمرته في رمضان وقعد وما عملش عمره ثاني وأحرم بالحج ده يبقى متمتع؟ لا مش متمتع، لأنه لما أحرم بالعمرة عرف قبل شوال ورمضان ليس من أشهر الحج. طب جه يوم العيد يوم شوال أول شوال وعمل عمره وقعد في مكة لغاية الحج ده يبقى إيه؟ متمتع، لأنه أحرم بالحج والعمرة في عام واحد وفي أشهر الحج. يبقى ترتبط بأشهر الحج أحكام، يبقى أنا لابد إن أنا أضبط أشهر الحج. طيب واحد مثال بيسأل عليه، واحد عايز يتمتع وهو راح يوم 8 ذو الحجة، راح هو راح مكة 8 ذو الحجة، ينفع يتمتع؟ ينفع، هيعمل عمره يوم 8 ويطلع العرفة تاني يوم. ليه؟ لأن أشهر الحج مسدد يوم عرفة. طب يوم عرفة ينفع يتمتع؟ لا عليه، لا ما ينفعش يتمتع. ليه؟ لأن عرفة فات، عرفة آخره فجر يوم 10 وهو الحج عرفة كده هيعمل عمرة وبعدين يروح يحج. هيحج فين؟ يحج فات، لازم يحج العمرة قبل الحج. وميقات الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بقول الله تعالى الحج أشهر معلومات معناه وقت الحج، لأن الحج أفعال وليس بأشهر، فلم يكن بد من التقدير. وعن ابن مسعود وجابر وابن الزبير أنهم قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والاختيار ألا يحرم بالحج قبل أشهره، يعني ما ينفعش يحرم بالحج في رمضان، لابد في أشهر الحج، لأنه تقديم للعبادة على وقتها، واحد يصلي الظهر قبل ما يسلم فكره لتقديمها على ميقات المكان. فإن فعل فرضنا واحد حج من رمضان أحرم للحج من رمضان، انعقد إحرامه لأنه أحد الميقاتين، فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر، زي ميقات المكان ممكن يحرم قبله صح، ولكن يكره ذلك. فأما العمرة فلا ميقات لها. كلمة لا ميقات لها يعني يصح العمرة في جميع الحالات. ينفع يوم عرفة يعمل عمرة؟ هو حر مش عايز يحج ولا الحرم قاضي وعايز يبوس براحته، فأحرم وراح بقى الدنيا فاضية. العجيب الناس تبقاش فاضية برضه، يعني انت لاحظ كده في يوم عرفة يقول بقى انا هبص على الحرم اشوفه في القناة بتاعتي تلاقيه زحمة برضه، الناس ما بتحجش، لكن اللي ما حجش بيستغلها فرصة وهذا بلا الحرم. ويجوز الإحرام بها في جميع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا في قرب موسم رمضان. لابد أن ننبه للمرحوم أن الله عز وجل أخذ من عمر أمة محمد، صح؟ قال لما حد يتجاوز 70 زي ما النبي قال عمر أمتي ما بين 60 و70، وعوضها الله عز وجل عن ذلك أشياء كثيرة. لأن كان قبل كده في زمن نوح كان بيعيش 1000 سنة يعبد ربنا براحته. فتيجي أنت تقول طب هو ده ظلم، ده أنا يا دوبك عشت 70 على ما فوق كان عندي 40 سنة، على ما التفت لنفسي عمر راح. فده يتقارن مع واحد عاش 1000 سنة ويبقى في عالي الجنان، وانا في اواخر الجنان، وانا ربنا قصر في عمري. الله عز وجل عوضك، عوض العمر القليل ده ان اكثر من مواسم الطاعات المتضاعفه. يعني لف الاجر بألف شخص، العمره في رمضان بحج، تجلب للشروق وتصلي ركعتين الضحى بحج وعمره تامه تامه تامه. يوم عرفه يكفر سنتين، يوم عاشوراء يكفر سنه، وهلم جرى طول ما انت ماشي كده كل السنه بتلم لك 2 كانت ضايع منك وانت بتجيبها. تيجي انت في الاخره تعادل من عاش 1000 سنة. ليه؟ لانك لبس القدر عدت واضرب سنتين في عرفة وانت تقول له 20 سنة في سنتين قال كده 40 سنة، وعاشوراء قول كمان 20 سنة ب20 سنة كده 60 سنة، واحد تجمع في 2 من عمرك، يبقى انت عشت 60 سنة واعمالك 600 سنة ولا 700 سنة. والله عز وجل يضاعف الاعمال 700 ضعف. يعني انت ممكن ايه الحجه بتاعت رمضان دي تبقى 70 80 حجه على حسب نيتك وافعالك واخلاصك. فيتوازن الامر. انما بقى المشكله في اللي مش واخد باله لغايه الناس نيام، فاذا ماتوا ايه؟ افاقوا 60 سنه وتيجي يقول لربنا 60 سنه بس ده انا ما لحقتش. ضيعت رمضانات، ضيعت ليالي من القصر، ضيع وعاش خطر العمر الطويل وخطر الاعمال المتضاعفه. في يوم القيامه اخطر الناس هو هذا الرجل، لانه ضيع عمره في الاثنين، لا طال الدنيا ولا طال الاخره. لا عاد يا ريته عاش 1000 سنه في الغد او استفاد استمتع، انما لا ده ولا ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تنبيه هذه الامه بالاوقات الفاضله، فقال عمره في رمضان تعد الحج. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده، في ذي القعده صلى الله عليه وسلم، وفي ذي الحجه مع حجته، لانه كان قارن. رواه انس هو حديث صحيح. باب الاحرام. الاحرام هو النيه فقط. طيب هو نية النسك وهي كافية، يعني يكفي النية عشان يحرم. إنما في بعض زي أبو الخطاب يقول لازم مع النية التلبية. لو نوى الإحرام ولم يلبي لم يعرف الإحرام، قول أبو الخطاب. والمذهب الذي عليه الجمهور أن النية كافية. واخد بالك؟ يعني مثلا واحد جاء عند الميقات نوى الإحرام ولم يتذكر التلبية لبيك اللهم بعمره الا بعد الميقات. ابو الخطاب يقول عليه دم، ان لم ينعقد احرامه الا بعد الميقات. والجمهور والحنابله منهم يقول ليس عليه شيء، لان يكفي النيه في الاحرام. يستحب الغسل للاحرام. هنا بقى ما يفعله قبل الاحرام، ما يستحب له ان يفعله قبل الاحرام. اول حاجه الغسل، لما روى زيد بن ثابت انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل، حديث حسن صحيح. وعن جابر قال اتينا ذا الحليفه فولدت اسماء بنت عمير محمد ابن ابي بكر ابن ابي بكر الصديق، ولدته يوم الحج لما احرمت. ماشي. واسماء زوجة ابو بكر ليست ام عائشه، ام عائشه هي ام رومان، زوج أم عائشة وعبد الرحمن، بخلاف أم أسماء. يعني أسماء وعائشة ليسوا أشقاء. أسماء بنت أبي بكر، بنت براء اسمها قتيلة بنت عبد العزة، تزوجها أبو بكر الصديق واختلف في إسلامها. اول امرأة تزوجها ابو بكر الصديق وهو قبل الاسلام كانت هذه المرأة طيب اول اسماء اسماء وعبد الله. وبعد 10 سنين تزوج ام رومان وانجب منها عبد الرحمن وعائشة. وبعد ذلك تزوجت اسماء بنت عميد كانت زوجة لطلحة ابن عبيد الله ثم مات فتزوجها ابو بكر الصديق وانجبت له محمد ابن ابي بكر اللي هو ابو القاسم ابن محمد احد الفقهاء السبعة في المدينة. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثمري بثوب. الاستثمار بها تلبس حفاضة حتى عشان الدم ما ينزلش عليك ثم أحرمي. ده دليل على جواز إحرام الحائض والنفساء. يجوز لها أنها تحرم ويجوز لها أنها تفعل كل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. فإن لم يجد ماء لم يتيمم. فرضنا أن المحرم راح لمكان عشان يغتسل ما لم يجد الماء لا يتيمم على قول المذهب انه لا يتيمم وصوبه في المرداوس الانصاف وهو اختيار الاستاذ وليس هو المذهب. المذهب انه يتيمم لانه غسل المسنون يراد للتنظف. هنا قالوا ان التيمم بديل عن الغسل في حاله واحده بس ان اردنا الغسل للطهاره لأن في غسل ثاني شرع للتنظف. ماشي؟ ومثال مثلا يوم الجمعة الغسل فيه مسنون هل للطهارة ولا للتنظف؟ للتنظف. طيب هل واحد ما وجدش ماء يوم الجمعة هل يسن له التيمم؟ ولا لا؟ على الخلاف. المذهب على أنه يسن له التيمم. واختيار ابن قدامه انه لا يسن له التيمم لان التيمم بديل عن الغسل في حاله رفع حدث وهذا لا يحتاج الى رفع حدث هو يريد التنظف لان المقصود من الغسل هي ازاله الرائحه الكريهه ولكن المذهب هيذكره دلوقتي فلا يسن التيمم. وقال القاضي يستحب التيمم له قياسا على غسل الجنابه وهذا هو المذهب والراجح يجوز له التيمم في ذلك. فيستحب التنظيف بإزالة الشعر والشعث. الشعث يعني الشعر الزائد في الرأس وقطع الرائحة وتقليم الأظفار لأن الغسل شرع لذلك. المقصود من الغسل هي تنظيف المسلم وإزالة الرائحة الكريهة. ليه؟ لأنه سيختلط بناس بمجموعة من الناس ورائحة الكريهة ربما تنفره. فيسن للإنسان أنه إذا اجتمع مع الناس في مجامع جمعة عيد حرم إحرام حج عمرة أن يتنظف ويزيل الرائحة الكريهة. طيب هل يجوز للمحرم أن يضع مزيل عرق؟ هل يجوز له أن يستعمل الصابون؟ لا بعد الإحرام. هل يجوز له أن يستعمل مناديل مبللة اللي هي الوايس ده فيها خلاف عند العلماء والراجح جواز ذلك. ليه؟ لأن لا يقصد بها العشق أصلا إنما يقصد بها إزالة الرائحة إنما يقصد أقل شيء في رائحة. إنما الممنوع على المحرم هو حظ وضع الطيب يحط عطش يتعطر ده محرم عليه. انما يستعمل اشياء فيها رائحه لا تقصد زي واحد بياكل خوخ وهو محرم فالخوخ وزود شويه بقى ماشي ريحه خوخ الناس كلها بتشم ريحه الخوخ مش في اثر الخوخ. طيب ينفع نقول له حرام عليك تاكل خوخ لان ده طيب كل مانجا هتبقى ريحته مانجا كل الفواكه ريحه حلوه. يبقى اذا لابد ان نفرق للمحرم ما بين قصد وضع الطيب فطور ولا عمل حاجه هو لا يقصد الطيب ولكن فيها طيب صابون هو عايز يغسل ايده فغسل ايده الصابون ده الريحه دي يا دوبك على ما يطلع هتروح ولا تقصد اصلا ولا تسلم. انما هو غالبا اصلا الصابون هو باول غسلتين وبعد كده ريحه بتروح غالبا فهو لا يقصد اصلا الطيب اللي موضوع فيه الصابون. يبقى تنظيف بازاله الشعر وقطع الرائحة تقليم الأظافر الغسل ثم يتجرد عن المخيط. كلمة مخيط معناه كل شيء مفصل على قدر العضو سواء دخله الخيط أو لا. يعني كلمة مخيط في بعض الفقهاء عشان اللفظة يقول إيه المحيط بلاش المخيط، كل شيء محيط بالبدن محيط للكم كده، وإن لم يكن مخيطا لا يجوز لبسه للمحيط، بنطلون شراب جلابية لها ذراعات لا يجوز للمحرم أن يلبسه لأنه مخيط. طيب يلبس الإزار والرداء، طب حتى لو الإزار والرداء فيهم خيوط، فرضنا هو رجل كبير وضخم فلقى الإحرام ضيق اشترى له إحرام كمان وخيطهم في بعض، ينفع يلبسه؟ نعم، لأن مش هو ده معنى المخيط. في ناس لدرجة إن هي بالموضوع المخيط ده بتكبروا ذات إن الحزام لو فيه خيط ما ينفعش. لا، المخيط هو ما فصل على قدر العضو وإن لم يكن فيه خيط، يعني جاب كيسة وحطها على قدر العضو يعملها كمان أو كم ولزقه بلزق مش خيط، ها؟ أو تريكو قصد أي حاجة ما ينفعش، أو قماشة ولفها على إيده كده عملها بدون مخيط. يبقى العضو مسألة المخيط وما فصل على قدر العضو، ولكن يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين، إما جداد إما مغسولين، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعل. صحيح، ويستحب أن يتطيب في بدنه قبل الإحرام. يا شرط؟ لا لا لا ينفع حتى لو بكبسين، ده مخيط ده على قد العضو مش مشكله، لان هو ما بيقدرش العضو ده رداء انت كده كده بتربطه، فما فيش فرق ربطه بكبسين او ربطه بشيء. انما الشرط ده بكبسين ده ممنوع، ده الائمه الاربعه منع، ما وافق على لبس الشرط في الاحرام الا عائشه وحدها، ولم يوافق احد من الفقهاء، لان على قد العضو في اكثر من كده، ما ملبوس على قدر حوض الانسان. انما لو الازار ما يلبسوش، انا ما اعرفش مين اللي حط في الاحرام، انا عارف ان هو مجموعه الاحرام بس انا مش عارف مين اللي طلعه له. هو الاشكال ان الشيخ سيد فارس ذكره في فقه السنه وذكر انه قول عائشه، فاوهم الناس ان هذا الخلاف فيه سعه، فربما أخذ بعض الناس هذا القول وجعلوا القول فقه المعتبر، إنما الخلاف فيه ضعيف جدا. ويستحب أن يتطيب في بدنه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كان بيتطيب قبل الإحرام وبعد الحل، إنما ما ينفعش يتطيب جوه الإحرام. الطيب يبقى عليه ولكن لا يتطيب، لا يتعمد وضع طيب، انما ممكن يكون الطيب القديم الذي وضعه. وقالت كاني انظر الى وبيط الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد الوبيط اللي هو ضوء طريق، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق راسه من النص، وكان في اول الاسلام ما كانش بيفرقه، كان بيرجعه كله، بعد لما وجد أهل الكتاب يفعلون ذلك خالفهم وفرق، وجعل لنفسه أربع بقائر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب يحبوا الضفائر، الرجال والنساء يضفروا رؤوسهم لا يحلقون رؤوسهم. وسمعت الشيخ المغامسي بيقول والعلة في ذلك أن أنسة العرب وعزتهم تأبى لرجل أن يضع رأسه لحلاق، يعني الحلاق هيقول له إيه الدنيا فات، هو العرب يقول لا ما احلقش راسي وما ادونيش قفايا. فكانت العرب من عادتها انها ايه تطرف شعر راسها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله تابع فيها مين؟ اهل قومه. طب معنى كده ان العرب لو كانوا بيحلقوا زي دلوقتي كان النبي صلى الله عليه وسلم حلق ولا ترك شعر؟ حلق. يبقى اذا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباع لقومه، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ملابس قريش، صح؟ كان بيفعل ما تفعله قريش او العرب، لا يخالف قومه في العادات اللي هي الملابس وغيرها. ولذلك الان السنه حلق الراس، دي السنه. ليه؟ لان هي دي عاده العرب. فاختلف العلماء بين الفقهاء والمحدثين، المحدثين قالوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ منه وان خالف الايه؟ القوم. لان مخالفه القوم مخالفه للسنه. ايه اللي خلاهم يحلقوا؟ فكانوا ربوا شعره. طيب الفقهاء يقولوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندنا الشيئين، الشيء الاول امر جبلي عاده عرفيه يتبع فيها عاده القوم، الشيء الثاني شرع انزل عليه. الجبلي والعادات تتبع فيها العادات الجبله، ووضعوا قاعده كبيره اسمها العاده محكمه، يعني ما دام العاده ماشيه كده من ضمنها اللهجات. وفي حد بيقول يسن الكلام باللغه العربيه الفصحى؟ هل هذا سنه ولا يتكلم كما يتكلم قومه؟ امال مثل الاجانب كانوا بيتكلموا ازاي؟ يعني ما ينفعش يعملوا السنه؟ الواحد مش عربي كيف يتكلم؟ يتكلم عادة قومه كما يتكلمون، انما اللغه العربيه تكون في اشياء، في القران والسنه وفيما وجب قراءتها باللغه العربيه، يجب قراءتها باللغه العربيه، الباقي يتبع فيها اللهجات. ولذلك تلاقي الفقهاء دائما يفصلوا في اللهجات. هذا حكم الطلاق، تجد بعد ما يتكلم في الخلاص الحكم اللغوي يشوف اللهجه، هل لو طلقها بلهجه معينه تكون طالق ولا لا؟ لو قال انت سالق زي الجماعه بتاعت شبرا، سالق بيقولوا الصهدي، او طالق زي مصر اهل مصر، او طالق زي اهل اليمن، لهجات كلها تطلق. ما ينفعش اقول بقى لا كلمه طالق دي مش طلاق لانها في اللغه اسمها طالق بالقاف، لا لهجة. امال الاجانب بقى ما ينفعلهمش طلاق عشان خاطر واحد اجنبي يطلق مراته، يروح مدرسه ابتدائي من الاول؟ فما فيش الكلام ده. كل الفقهاء بيتكلموا عن اللهجات تطلق لهجته، انما ضبطوا الفاظ الفاتحه، الفاظ القران، اختلفوا في خطبه الجمعه وغير ذلك من الاحكام التي اشترط فيها القراءه باللغه العربيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مفرق الراس بيبان وبيض العطر، وبيض العطر فريق للعطر كده يبان في مفرق الراس. ده حديث متفق عليه، وده دليل على جواز تقييد المحرم قبل احرامه. ولا يتطيب في ثوبه، فان فعل فله استدامته حتى ينزعه، فان نزعه ثم لبسه فعليه الفدية. يعني لو وضع الطيب على ثوبه هيبقى عليه لغايه ما يخلص احرامه. لو خلص الاحرام وبعدين احرم في ثاني يبقى احرم في شيء فيه ايه؟ طيب، لابد من غسله عليه فدية. فاذا اراد ان يحرم في ثاني وعليه طيب لابد ان يغسله ويزيل الطيب عنه، لان الاحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته. دي قاعده، ان الاحرام يمنع ابتداء الطيب، ما ينفعش تحط طيب، انما لا يمنع استدامه الطيب، ما دام الطيب قديم يجوز لك عمله، انما اللي هيحرم في جديد ده ابتداء. ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع الى موضع فعليه الفديه. اخذه وطيب بايده او مسحه في حته بعيد عن بدنه ماشي، انما خد من راسه ومسح يده كانه تطيب في ايده، من الفرق بين راسه. وان سال بالحرب او غيره الى موضع اخر فلا فديه عليه لانها ليس لو سال على وجهه ليس بجهه. ما ينفعش بقى لو مسحت ايدك تغسل. احيانا في ناس بتطيب طيب الكعبه، يجي يمسح الحجر يجد ايده مليانه طيب. في هذه الحاله تغسل، لان هو كده وضع طيب دون قصد، يغسل والا عليك فديه وضع الطيب خلال 3 ايام او اطعام 6 مساكين او دم ذبح شفا. فانا عشان خاطر هو ممكن يحكم عليه الامر، فممكن يصوم 3 ايام فديه وضع الطيب. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر.